الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. متابع بعون الله جل وعلا التعليق على رسالة العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، والتي اشتهرت باسم فضل علم السلف على الخلف. وهذا هو الدرس الثالث في التعليق على هذه الرسالة النافعة الماتعة. وكنا قد وقفنا عند كلام العلامة ابن رجب رحمة الله عليه في علامة العلم غير النافع. قال رحمه الله تعالى: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء وممارة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. تكلمنا حول هذه المسألة، وهذا آخر ما وقفنا عندهم. وكنا قد وقفنا عند علامة فصلنا الكلام حولها، وهي كما قال رحمه الله تعالى: ومن علامات ذلك، يعني من علامات العلم غير النافع. قد يكون العلم نافعا في نفسه، لكنه ليس نافعا لصاحبه. واضح؟ العلم نافع في نفسه نافع لغيره. هناك علم نافع في نفسه نافع في ذاته، لكنه ليس نافعا لغيره، ليس نافعا لصاحبه. وهناك علم ليس نافعا في ذاته وليس نافعا لصاحبه. اما العلم الاول، العلم النافع في نفسه النافع في غيره، هو العلم الشرعي، هو علم الاثر، العلم الذي بيناه في اللقاءين الماضيين، ويعمل به صاحبه وينتفع به صاحبه ويقوم بحقه، فهذا علم نافع في نفسه نافع في ذاته نافع لصاحبه. وهناك علم نافع في ذاته، وهو علم شرعي لكن صاحبه لا يعمل به ولا يقوم بحقه ولا يثمر ثمرته في نفس صاحبه، فهذا علم نافع في نفسه نافع في ذاته لكن ليس نافعا لصاحبه. وهناك علم ليس نافعا في ذاته وليس نافعا لصاحبه، كعلم السحر، كعلم النجوم، كعلم الفلاسفة، كعلم المناطق، كعلم الكلام. واضح؟ فهذا علم ليس نافعا في نفسه وليس نافعا لصاحبه. هو الآن يتكلم عن العلم غير النافع، يعني العلم الذي لا ينتفع به صاحبه مع أنه علم نافع في ذاته، علم نافع في ذاته. ماذا يقول العلامة ابن رجب عليه رحمة الله؟ يقول: ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وتكلمنا حول هذه المسألة في آخر الدرس الماضي فارجعوا إليه. ثم ماذا يقول؟ وانتبه إلى هذا الكلام المهم. قال: وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك. أعيد العبارة، أعيد العبارة، تأملها جيدا. كثير من الناس يخدع نفسه ويظن انه من المخلصين لانه جاهل بمداخل الشيطان على القلوب، جاهل بامراض النفوس، لم يتعلم العلم بالجلوس عند ارجل العلماء، انما يتعلم علما ظاهرا لا يعرف حقيقة العلم التي تورث الخشية والخوف من الله رب العالمين، العلم الذي يدفع الإنسان إلى أداء حق الله جل وعلا والحذر من الوقوع في المعاصي حتى ولو كانت من الصغائر. ماذا يقول ابن رجب؟ انتبه لهذا المعنى. قال: وربما، أي هؤلاء الذين يتعلمون علما نافعا لكنهم لا ينتفعون به، يتعلمون علما شرعيا، يتعلمون علما من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينتفعون به، لم يحدث هذا العلم عندهم ثمرته، وهو الخشية والعمل بأمر الله جل وعلا والانتهاء عن نهي الله سبحانه وتعالى. هذا الصنف من الناس ما هو حالهم؟ ما هي خفايا نفوسهم وقلوبهم؟ يقول: وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك. يأتي أحد هؤلاء فيذم نفسه ويحقر نفسه ويظهر للناس أنه من المتواضعين حتى يقول الناس عنه: والله هذا الشيخ متواضع، انظر يحقر نفسه، انظر يذم نفسه. إذن هذا مدخل، هذا مدخل من مداخل الشيطان، هو أنك لا تقول بأنني عالم وأنني مفوه وأنني متقن وأنني كذا وكذا، إن قلت كذلك ينكشف أمرك وقد يمتنع الناس عنك. لكن تتبع طريقة عكسية، والله الله المستعان، الله أعلم بالأحوال، أنا من أكثركم ذنوبا، والله مقصرون في الطاعات، مقصرون في فعل الواجبات، الله أعلم نفعل كثير من المعاصي، الله يستر علينا. يذم نفسه أمام الناس: والله أنا من أحقركم، والله أنا من أقلكم، أنا أقلكم علما وأقلكم تعبدا وأقلكم طاعة لله جل وعلا، والله يا إخواني أنتم أفضل مني وأنتم أحسن مني وأنتم أتقى لله مني. فيظن الظان، يقول: سبحان الله، انظر إلى هذا الأخ، انظر إلى هذا الشيخ، إنه يتواضع يحقر نفسه، والله إنه على خير، والله إنه أفضلنا، والله إنه كذا. هو يريد أن يصل إلى هذه الحقيقة أصلا، يريد أن يصل إلى أن يتكلم الناس عنه بأنه متواضع وأنه في الحقيقة هو أتقى الناس وأنه أعلم الناس. ما الدليل؟ يقول أنه يتواضع، أنه متواضع، فيذم نفسه أمام الناس ليقول الناس عنه بأنه من المتواضعين. انظر إلى هذا المدخل، من يعرف هذا؟ من يعرف هذا إلا قليل من الناس من أهل العلم ممن أنار الله جل وعلا بصيرتهم، يفهمون هذه المداخل ولا يخفى عليهم هذا الصنف من الناس بما قذفه الله جل وعلا في قلوبهم من نور البصيرة، وهؤلاء سريعا ما يسقطون وينكشف حالهم ويظهرون فيفضحهم رب العالمين ويظهروا أمرهم ويكشفوا سريرتهم، لأنهم خدعوا الناس وتزيوا بزي الطاعة وزي التواضع وزي الورع وليس كذلك، يظهرون الخشوع وليس كذلك، يظهرون أنهم من أقل الناس وهم أرادوا بذلك أن يقال عنهم بأنهم من المتواضعين وممن يحقرون أنفسهم. عرفت؟ هذا هو معنى كلام ابن رجب عليه رحمة الله. قال وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك. قال ابن رجب وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. قال ابن رجب ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنهم إذا مدحوا فإنهم ينشرحون ويفرحون ويتصرفون تصرفات ويعملون أعمالا ليستجلبوا بذلك مدح الناس لهم. يعملون أعمالا يقومون بأمور لا يفهمها عامة الناس حتى يمدحهم الناس بهذه الأعمال بطريقة غير مباشرة، وهذا مما ينافي الصدق والإخلاص. قال فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. الصادقون المخلصون لا يعنيهم أن يمدحهم الناس، وإنما يعنيهم أن يرضى الله رب العالمين عنهم سواء ذمهم الناس أو مدحوهم. لا يؤثر فيهم المدح ولا الذم، لا من قريب ولا من بعيد، فمدح الناس وذمهم عندهم سواء، وهذه علامة الإخلاص، هذه علامة الإخلاص. أما إذا كان المدح للعبد بعد أن انتهى من العمل، تقدم ليعمل عملا من أعمال الخير يريد به وجه الله رب العالمين، لا ينظر إلى مدح الناس ولا إلى ذم الناس، وإنما أراد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، واجتهد وأخلص العمل وأخفى عمل الخير حرصا منه على الإخلاص، وبعدما انتهى من العمل وهو يريد بهذا العمل وجه الله رب العالمين وتحرز من الرياء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحرز من الرياء ومن أسباب الرياء، بعد ذلك اشتهر عمله وعرف الناس ما عمله هذا العبد من الخير فمدحوه، فلما مدحوه وصله هذا المدح انشرح صدره. نقول هذا من الرياء؟ الجواب لا، هذا ليس من الرياء، هذه عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، فلو فرح بذلك لا يضر عمله شيئا. لماذا؟ لأن هذا المدح لم يعمل من أجله ولم يقصده وليس في نيته، إنما هذا المدح جاء رغما عنه بعد أن انتهى من العمل أصلا، وإنما عمل العمل وهو يكتمه ولا يريد أن يعرفه الناس، وكان صادقا في ذلك ولا ينظر إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم. فلما انتهى من العمل اشتهر هذا العمل بسبب أو بآخر، فعرف والله أن فلان هذا عمل من عمل الخير كذا أو قال من قول الخير كذا، فلما علم الناس هذا العمل فمدحوه وأثنوا عليه خيرا، فبلغه بعد ذلك مدح الناس فانشرح صدره وفرح بذلك. نقول هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه لم يكن مقصوده، إنما جاء بعد أن انتهى وانقضى من العمل وليس هذا في نيته أصلا، وكان صادقا في ذلك عند بداية العمل، فنقول هذا من عاجل بشرى المؤمن. قال ابن رجب عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه العلامات من علامات العلم غير النافع، انتقل إلى بيان جملة من علامات العلم النافع، فقال ف فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال: فلهذا كان من علامات العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، يحقرون أنفسهم، يتواضعون بحق، ليس بالكلام والدعاوى، لا بالقيل والقال، وإنما التواضع بحق نابع من قلوبهم. ولذا قال: ويكرهون التزكية والمدح، لا بل قال: ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، يكرهون بقلوبهم. فالمعول والمعتمد على القلب. يقول: والله انا متواضع وانا احقر نفسي. شبعنا من هذا الكلام، قل ما شئت، المهم قلبك، المهم القلب. هل انت فعلا تتواضع بقلبك ولا تحب المدح والتزكية بقلبك، ام ان القلب فيه ما فيه وانت تظهر بلسانك غير ما تضمره بقلبك؟ هذا هو الفصل. قال: ولا يتكبرون على احد. وكلما ازداد العبد علما ازداد تواضعا. قال الحسن رحمه الله تعالى: انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. هذا هو الفقيه. انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه أي عن الحسن أنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. هذا هو الفقيه، يرغب في الآخرة، يزهد في الدنيا، بصير بدينه، مواظب على طاعة خالقه ومولاه، إن وقع في معصية سرعان ما يتوب ويندم ويرجع إلى ربي سبحانه جل شأنه، لا يحسد من فوقه من إخوانه ممن سبقوه في الدنيا أو في الدين، لا يمتلئ قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا عليهم، لا يتمنى زوال النعمة عن إخوانه المسلمين لأنه لم يتنعم بهذه النعمة، لا يتمنى أن يسقط أخوه لأنه زاده في العلم والمرتبة والمكانة في قلوب الناس، لا، قلبه سليم من كل هذا. لا يسخر ممن دونه، لا يحتقر من هو أقل منه في أمر الدنيا أو في أمر الدين، ولا يأخذ على العلم أجرا، وإنما يبذل العلم قربة لله رب العالمين. قال ابن رجب: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يتعلمه الإنسان حتى يصل إلى هذه المنزلة كما ذكرنا في اللقاء الماضي واللقاء الذي قبله. فنحن نتعلم العلم لأجل هذا، فلابد من تصحيح النية. تكلم، لابد أن يخلص العبد في طلب العلم. هذا كلام مجمل، كلام عام، كل يقول الإخلاص، ونحن إن شاء الله نخلص ونسأل الله جل وعلا الإخلاص، وكلنا يزيد ويعيد في هذا الكلام، لكن نريد على هذا التفصيل الذي فصلناه في اللقاءين الماضيين وفي هذا اللقاء. أن تعرف هذه المداخل التي تدخل القلب وتظن أنك تطلب العلم لله ولست كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو من هو في العلم والعمل، العالم الإمام المجاهد المجدد رحمة الله عليه، كان إذا عسر عليه فهم آية يخرج إلى الجبانة. الجبانة يعني إلى الصحراء، ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويتذلل لخالقه ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فلا يزال كذلك حتى يفتح الله رب العالمين عليه. هذا هو العالم، هذا هو العالم. إذا عسر عليه فهم شيء من القرآن من الآيات يذل لله رب العالمين، ينكسر ليحكم الحاكمين، يبكي ويحقر نفسه، يمرغ وجهه في التراب ويسأل ربه جل وعلا أن يفتح عليه بأنواع العلوم والمعارف، فيقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال ابن رجب: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. البعد عن الشهرة، البعد عن المناصب الدنيوية، البعد عن الرياسة، البعد عن حب المدح والثناء وطلب العلو على الناس وطلب العلو على أقرانه وزملائه في طلب العلم، يبتعد عن كل هذا. هذه علامة من علامات العلم النافع. طيب، فإن وقع في شيء من ذلك، قال ابن رجب: فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته. لو وقع في شيء من هذه النقائص وهو لا يقصد ذلك، كيف هذا؟ أن يشتهر أمره، يذاع صيته، يمدحه الناس، يعظمه الأثرياء والأغنياء وأصحاب المناصب والمراتب. هو لم يقصد ذلك ولم يرده ولم ينويه، لكن وصل إلى هذه المنزلة فأصبح مشهورا، يمدحه الناس، يثنون عليه خيرا، وهو لم يرد ذلك، مثل ما ذكرنا قبل قليل. فإن وصل إلى هذه المنزلة وحصلت له هذه الشهرة ومدحه الناس وتقرب إليه الرؤساء والأمراء وأصحاب الأموال والمناصب والمراتب، ماذا يكون؟ يقول ابن رجب: كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته. كان في خوف شديد، حتى لو حصل له هذا وهو لا يقصده ولم ينويه يكون على خوف، وهو شر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال ابن رجب: بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، يعني يخاف أن يكون هذا مكر مكر به، أنه استدراج، يعني يمكر الله رب العالمين به، يستدرجه لينظر ماذا يفعل بعد ذلك. كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته، لما اشتهر الإمام أحمد لا سيما بعد المحنة، لما اشتهر أمره كان معظم عند الناس وذاع صيته، كان يخاف، يخاف أن يكون هذا استدراج، هذه فتنة، أن يكون بلالة. هذا هو الصدق، هذا هو الإخلاص. قال ابن رجب: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. هذه علامة أخرى من علامات العلم النافع، أن الإنسان لا يدعي العلم ولا يفخر بما عنده من العلم على أحد من الناس، ولا يتعالى ولا تكبر كما ذكرنا، ولا ينسب الجهل إلى الناس، لا ولا جهل، وأنا عالم هم لا يعرفون وأنا أعرف، هم لا يفهمون وأنا أفهم، لا، إلا إذا نسب الجاهل إلى أعداء السنة من أهل البدعة أهل الضلالة من المنافقين من العلمانيين، لا مانع عندئذ أن يقول بأنه لا جهلاء، فلو نسبه من الجهل فهذا لا يدخل في معنى ما ذكره ابن رجب رحمة الله عليه، لأنه ينسب أهل البدعة وأهل الضلالة إلى الجهل، فهذا لا شيء فيه، وعندما ينسب هؤلاء إلى الجهل يكون الغرض من ذلك هو الغضب لله والانتصار لدين الله، لا لأن يظهر بأنه هو العالم وأن غيره جاهل، لا. قال ابن رجب: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم. لماذا؟ لماذا ينسب الجاهل إلى الناس وينسب إلى نفسه العلم؟ لماذا يظهر فضله على الناس؟ قال ابن رجب: ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها، وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بنفسه وإساءة ظنه بمن سلف. وهذا يحدث كثيرا عند من يتعجلون في طلب العلم ويدخلون في باب الحديث على وجه الخصوص، لأنه صار منتشرا في هذه الأيام، سريعا ما يقرأ كتابا أو كتابين ويدرس دورة أو دورتين في المصطلح، ثم يدخل في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال ويبدأ يتكلم على الأحاديث ويحقق الأحاديث ويضع رأسه برأس الأئمة الكبار، ليس رأسه برأس الشيخ الألباني مثلا أو الشيخ أحمد شاكر أو العراقي أو السيوطي، بل يذهب إلى أن يجعل رأسه كرأس برأس ابن حجر، يجعل رأسه برأس ابن رجب، يجعل رأسه برأس ابن معين، رأسه برأس الدارقطني، يجعل رأسه برأس ابن عبد البر، صار رجل يعني يخرج ويحقق الأحاديث، يدخل عليه الشيطان من مدخل خطير جدا. كيف ذلك؟ يخطئ الأئمة، يقول: وهذا وهم وهم فيه العراقي، وهذا وهم وهم فيه ابن حجر. وانا اقول بعدما يدخل كلام ابن حجر او كلام العراقي او كلام ابن عبد البر او كلام ابن معين او كلام الدارقطني في حديث معين من الاحاديث، يقول: اقول قلت وقد وهم العراقي رحمه الله وغفر له، وهم ابن حجر، وهم فلان، فيخطئ الائمه ليظهر نفسه لمن يقرا ولمن يسمع بانه على علم وانه شيخ متين وانه شيخ متين في العلم، ليظهر نفسه بتنقص الأئمة وبيان أخطاء الأئمة. وقد يكون عند الأئمة خطأ وارد، لكن انظر إلى هذه المداخل، انظر إلى هذه المداخل التي يقع فيها كثير من الناس، فما بالك عندما يشتهر اسم الواحد منا عبر الفضائيات وعبر الانترنت وعبر وسائل الاعلام، اشتهر اسمه وصيته وهو لا يزال شابا حدثا صغيرا فوق الاربعين او دون الاربعين، والدنيا تسمعه فتشمخ نفسه ويستعظم ان يقال بانه اخطا ويجعل راسه براس الائمه الكبار. العلم يربي يا اخوان، العلم الحق النافع يربي ويهذب ويجعل الانسان منا متواضعا، يجعل الانسان منا اقصى طمعه ان ينجو هو، ان ينجو وان لا يؤاخذ بين يدي الله رب العالمين. هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع. اما هذا النوع من الطلاب يحسنون الظن بأنفسهم ويسيئون الظن بالأئمة حتى يظهر لمن معهم من هؤلاء الصبية الصغار الذين يشيخونهم ويلعقون أياديهم بأن فلان الشيخ الإمام الحبر العالم العلامة مفتي الأنام شيخ الإسلام أعلم أهل الأرض في الفقه أعلم أهل الأرض في العقيدة أعلم أهل الأرض في الحديث. والسبب أن أكثر الشباب مساكين وما يعرفوا العلم أصلا ما يعرفوا العلم كيف يؤخذ ولا كيف يتعلم الإنسان ولأنه لم يقرأ ولم يتعلم فيظن أن من كان أكثر منه كلاما وأحفظ منه حديثا هو العالم ويريد أن يصل إلى منزلة هذا الرجل حتى يقال عنه مثل ما يقال عن هذا الشيخ والله المستعان. قال ابن رجب وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم لاحظ كلام ابن رجب يقرون بقلوبهم يعتقدون بقلوبهم يضمرون بقلوبهم يركز على مسألة القلب يعني المسألة ليست مسألة دعوة ليست ادعاء ليست مسألة أن تقول باللسان وإنما مسألة أن يستقر في القلب هذا الذي تدعيه لا تدعي ما ليس لك بلسانك وأنت كاذب بقلبك هذا هو الصدق. ولذا لما تكلمنا عن الصدق وذكرنا كلام أهل العلم قالوا أن الصدق هو أصل الإخلاص وهو أساس الإخلاص لأن الصدق ليس هو صدق الكلام ليس هو صدق القول فقط هذه أقل درجات الصدق أعلى منه صدق الأحوال وأعلى منه صدق القلوب ولذا يقولون كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق واضح كل صادق مخلص يعني الصادق بقلبه وليس كل مخلص صادق وهذه مسألة مهمة. قال رحمه الله تعالى وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم أي يقرون بعجزهم عن بلوغ مراتبهم أي مراتب الأئمة السابقين يقرون بأنهم يعجزون أن يصلوا إلى مرتبة أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. اسمع لهذا الكلام. قال رحمه الله تعالى وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. أعيد قال وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود هم من كبار التابعين أيهما أفضل فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك عبد الله ابن المبارك الإمام العابد المجاهد الزاهد إذا ذكر أخلاق من سلف عنده ينشد ويقول لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد يعني لا تجعلنا مع هؤلاء لا تذكرنا معهم لم نصل إلى درجتهم ولم نصل إلى منزلتهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعدي. هل الانسان السوي الصحيح اذا مشى كالانسان العاجز عن المشي المقعد الذي لا يمشي؟ فنحن كالمقعدين وهؤلاء قوم اصحاء الشاب لجاب الشاب الثرى للثريا. هذا مثل يضرب. الثريا نجم في السماء يستضيء به الناس، والثرى هو الوحل والطين. الشاب هذا لهذا، هذا يقوله ابن مبارك. ولو رجعت الى ترجمة عبد الله بن مبارك تجد العجب. فاذا كان ابن مبارك يقول هذا فماذا نقول نحن؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. قال ابن رجب: ومن علمه غير نافع اذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم او الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبقه فاحتقر من تقدمه وازرى عليه بقلة العلم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ان الرجل الذي يتعلم علما غير نافع لم ينتفع بهذا العلم ولم يثمر ثمرته فيه من التواضع والخشية والخوف والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، اذا كان هذا الرجل يرى في نفسه ان له فضل على من سبقه من العلماء لانه اكثر كلاما واكثر شهرا واكثر تصنيفا واكثر تشقيقا في الكلام، يظن ان لنفسه فضلا عليهم في العلم بهذه الامور، يظن ان الله جل وعلا خصه بفضل ولم يخص به من سبق من العلماء وان مزيته عند الله اعظم. لماذا؟ لانه ظن ان كثرة القيل والقال والشهرة والسمعة وتشقيق الكلام هي معيار التقدم والفضل وعلو المنزلة عند الله رب العالمين. ولو وصل الانسان الى هذه المنزلة فانه يحتقر ويزري بغيره من العلماء. قال ابن رجب: ولا يعلم المسكين ان خلة كلام من سلف انما كان ورعا وخشية لله. ولو اراد الكلام، يعني لو ان السلف اراد ان يتكلموا ويكثر في القول مثلما يكثر المعاصرون، قال: ولو اراد الكلام واطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: اما علمتم ان لله عبادا اسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟ اما علمتم ان لله عبادا اسكتتهم خشية الله، اي ما منعهم من الكلام الا الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية من الخالق جل شأنه، من غير عي ولا بكم، يعني ليس عندهم عي، والعي هو الثقل في النطق، الثقل في النطق وضعف الكلام، والبكم معروف يعني ليس هم ببكم ولا بمن اصيبوا بعي وثقل في النطق والكلام، بل الذي منعهم من الكلام هو الخوف من الله رب العالمين، فيتكلمون بمقدار لا يثرثرون. ولو ارادوا ان يتكلموا لتكلموا، عندهم من الفصاحة والبلاغة ما يجعلهم يتكلمون، لكن الذي منعهم من الثرثرة والقيل والقال حتى في مسائل الدين هو الخوف من الله رب العالمين. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: وانهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. هم العلماء، فصحاء عندهم فصاحة، طلقاء اي عندهم طلاقة في الكلام، نبلاء اي عندهم نبل، لكن لما تكلموا ولم يكسروا من القيل والقال حتى في مسائل الدين خوفا من الله رب العالمين. قال ابن عباس: وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين ومع الخاطئين، لأبرار برعاء، إلى آخر ما ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك ورد في حديث عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي وصححه بعض أهل العلم من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء معروف، العي هو الثقل في النطق، والمقصود به هنا قلة الكلام، شعبتان من الإيمان، فقلة الكلام حتى يظن الناس أنك لا تحسن الكلام وعندك عي، وما بك عي، وإنما هو قلة الكلام، ولا تتكلم إلا فيما يعنيك وإلا بمقدار. فلماذا قال العي؟ قال العي أي من عنده عي في نظر الناس، الناس ينظرون إليه على أنه مصاب بالعي، يعني بثقل النطق وضعف الكلام، لكن في الحقيقة ما به من عي، وإنما هو قلة الكلام، لأنه لا يتكلم إلا بمقدار، لا يتكلم إلا عندما يجب أن يتكلم، ولا يتكلم إلا بحق، ولا يتكلم إلا لتحقيق المصلحة والخير لنفسه أو للناس، لكن لا يثرثر، لا يكثر القيل والقال، حتى في مسائل الدين، حتى في مسائل الشريعة، وإنما تكلم بمقدار على حسب المصلحة والحاجة، وبما يبلغ به الخير والحق للناس. قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء أي بذاءة اللسان وسوء القول وسفاحة اللفظ، والبيان شعبتان من النفاق، البيان يعني تشقيق الكلام والتقعر في الكلام وإظهار الفصاحة والبلاغة بلا مصلحة ولا داعة. قال عون ابن عبد الله: ثلاث من الإيمان، الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، يعني ليس عنده ضعف وثقل وفتور في القلب ولا في العمل، وإنما هذا العي في لسانه فلا يكثر من القيل والقال. قال: وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن في الدنيا. يعني هذه هي الصفات التي قد يوصف بها العبد بأن يكون عنده عفة وعنده عي، يعني قليل الكلام، قد تكون في نظر الناس منقصة في الدنيا، منقصة لك في الآخرة ليست منقص، وإنما يزداد بها العبد رفعة ودرجة عند الله رب العالمين. قال بعض السلف، واسمع لهذا الكلام، قال: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. قد يجلس طالب العلم أو العالم أو صاحب الديانة في المجلس، لا يتكلم إلا كلمات يسيرات، فيظن الناس أنه جاهل أو أنه لا يحسن أن يتكلم، وهو قد يكون من أفقه الجالسين. قال ابن رجب: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. قال رحمه الله تعالى: فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى. من سلك سبيل السلف في تعلم العلم وتعلم العلم على هذا الوجه الذي بيناه فيما مضى من اللقاءات، واثمر هذا العلم عنده هذه المنافع فقد اهتدى. قال: فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل بكثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. ما معنى هذا؟ يعني اعترف بتقصيره، اعترف بالنقص الذي عنده، ابتلي بكثرة القيل والقال والبحث والجدال، لكنه يقر ويعترف ان السلف اعلم وانه ليس بشيء. اذا هذا يقر ويعترف، لا يكابر ولا يرفع نفسه ولا يعجب بما عنده من هذا العلم الذي لم ينتفع به. فان كان كذلك كان قريبا من السلف. ومن الطرائف ما ذكره ابن رجب فقال: وقد قال اياس ابن معاوية، وهو من العلماء العاملين، قال: ما من احد لا يعرف عيب نفسه الا وهو احمق. ما من احد لا يعرف عيب نفسه الا وهو احمق. الذي لا يعرف العيب الذي فيه هذا احمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. ياس بن معاوية ورد عنه اقوال مأثورة كثيرة، مثل ما ذكر بعضهم قال: كنت جالسا عند ياس بن معاوية فلما خف القوم، يعني مشى الناس وانفضوا ولم يبق الا القليل، وقع هذا الرجل في احد الذين كانوا في المجلس تكلم فيه بعدما مشى من عند اياس، وقع فيه فقال لي: اغزوت الفرس؟ قلت لا. قال: اغزوت الروم؟ قلت لا. قال: اغزوت الديلم؟ قلت لا. قال: اسلم منك الفرس والروم والديلم ولم يسلم منك اخوك المسلم؟ هذا مما ذكر عنه ايضا. فهو هنا يقول: ما من احد لا يعرف عيب نفسه الا هو احمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. اما الانسان منا لو قيل له على عيب فيه ينفر، كما تنفر الحمر المستنفرة ويتعاظم تكبر، الله المستعان. قال ابن رجب: وان ادعى لنفسه الفضل، يعني من ادعى لنفسه الفضل على غيره من العلماء وعلى غيره ممن سبق، هذا كله فيما تعلم العلم. يعني نحن نتكلم كل هذا الكلام فيما نتعلم العلم وعنده علم اصلا. اذا كان هذا كله ماذا نفعل نحن؟ ونقول: هذه الرسالة اقرأوها كثيرا مرارا وتكرارا، نحن في امس الحاجة اليها حقيقة. قال ابن رجب: وان ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. اسمع ماذا يقول ابن رجب ثم تعجب بعد ذلك. قلت لك في اللقاء الماضي ان الحافظ ابن رجب ولد سنة 36 و700، وتوفي سنة 95 و700، لم يعمر طويلا. ماذا قال؟ يعني في القرن 8 من الهجرة. قال: وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، هذا كلامه يعني يقول في القرن الثامن وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة. طيب لو رأى زماننا ماذا يقول؟ في زمن خرج فيه مثل ابن رجب وابن كثير وابن القيم كلهم في قرن واحد كلهم أقران، ابن رجب وابن كثير وابن القيم والحافظ ابن عبد الهادي، وكلهم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء. إذا كان ابن رجب يقول هذا الكلام ماذا يقول وراء زماننا وراء هذا السطو على العلم وعلى أهل العلم وعلى فقه السلف وعلى منهج السلف؟ ماذا يقول؟ يقول: وفي الجملة في هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. إما أن يرضى أن يكون عالما عند الله، وإما أن يرضى ويريد أن يكون عالما عند الناس. طيب إن كانت الأولى ماذا يكون؟ قال: فإن رضي بالأول، يعني رضي بأن يكون عند الله عالما، يعني عالما بحق، فليكتفي بعلم الله فيه ويعلم قدر نفسه. وهذا يكفيك أن تكون عند رب العالمين عالما، يترتب على هذا العلم ثمرته التي ذكرناها وفصلناها. ولا يعنيك أن تكون عند الناس عالما، لا يعنيك. قال: ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. طيب إن لم تكن الأولى وكانت الثانية، وهو أن يرضى أن يكون عند أهل الزمان عالما، عند الناس عالما، ماذا يكون؟ قال ابن رجب: ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. فهذا أراد أن يكون عالما عند الناس. لماذا؟ لماذا أراد أن يكون عالما عند الناس؟ ليباهي العلماء، وليماري ويجادل السفهاء، ليصرف وجوه الناس إليه. هذا ما تعلم العلم لله، وإنما تعلم العلم ليقال عالم، تعلم العلم حتى يقول الناس بأن فلان الشيخ الإمام العالم العلامة سيدنا ومولانا. قال وهيب ابن ورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اول من تسعر به النار ثلاثة: احدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ او هو عالم، ويقال له قد قيل انك عالم، وقيل انك قارئ، ثم امر به فيسحب على وجهه حتى القي في النار. فابن رجب عليه رحمة الله يحكي ما كان في زمانه ويقول هذه الازمان الفاسدة، ان من طلب العلم اما ان يرضى ان يكون عند الله عالما فيكفيه ذلك، ويكفيه من المعرفة بينه وبين الله رب العالمين ما يجعله يعرف قدر نفسه، ولا يطمع ان يقول الناس عنه بانه عالم، ولا يشغل نفسه بذلك. اما من لم يرضى بهذا، ولم يرضى الا ان يكون عند اهل زمانه انه من العلماء، فهذا جعل الحكم للناس ولم يجعل الحكم لله، شغل نفسه بحكم الناس ولم يشغل نفسه بحكم الله رب العالمين، فهو قدم حكم الناس على حكم الله، سعى الى ان يحقق ما عرف عند الناس، لان الناس لا يعظمون الا من كان كذلك، فيسعى الى ان يكون عالما عند الناس.

هذا كلام ابن رجب. قال ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به الى راحة طويلة. هذا لو افترضنا انك سباحية طول عمرك في الشدة والبؤس والشقاء، وهذا في الغالب لا يكون، وانما هي مراحل في الحياة، شدة وكرب وابتلاء وامتحان واختبار، ثم بعد ذلك يكون فرج. قال فان جزع، يعني انسان جزع سخط لم يصبر، ماذا يكون؟ فان جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك. ماذا قال ابن المبارك؟ قال من صبر فما اقل ما يصبر، يعني الذين يصبرون فان صبرهم يكون قليلا، يعني مدة قصيرة، زمنا قصيرا، ثم يكون التمتع بعد ذلك والنجاة في الآخرة. من صبر فما اقل ما يصبر، ومن جزع فما اقل ما يتمتع. اما الذي يجزع فهذا لا يتمتع. المتعة الحقيقية في ظل الانس بالله، في ظل طاعة الله رب العالمين، في ظل النجاة والامن عند الموت وعند خروج الروح وفي ظلمة القبر وعند سؤال الملكين وعند هول الفزع والبعث والخروج من القبور وعند هول الموقف والوقوف بين يدي رب العالمين وعند هول الانصراف بعد الحساب، اما الى جنة واما الى نار، ثم بعد ذلك المستقر في احدى الدارين، اما في الجنة واما في النار. وكان الامام الشافعي رحمه الله ينشد هذا كلام ابن رجب، يقول يا نفس ما هي الا صبر ايام كأن مدتها اضواث احلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وقل عنها فان العيش قدام. يا نفس ما هي الا صبر ايام، الدنيا ما هي ليه، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار حتى ما حصلت أيام. وفي آخر النازعات ماذا قال رب العالمين؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية او ضحى، يعني وقت الضحى او وقت العشي، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، حتى ما صارت ايام. هو يقول يا نفس ما هي الا صبر ايام كأن مدتها اضغاث واحلام، يعني هذه الايام كل هذه السنوات كاضغاث الاحلام التي يراها الانسان في نومه وهي في الحقيقة لحظات عابرة. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، جوزي عن الدنيا اقلعي عنها اتركيها تجاوزيها وبادري، اي بادري الى الدار الاخرة بالعمل الصالح وخلي عنها، مبادرة اي مسرعة عن الدنيا مبتعدة عنها، وخلي عنها اتركيها فان العيش قدام، اي في الاخرة. قال ابن رجب فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم ذكر بعد ذلك فصلا في آخر الكتاب، فصل قصير نذكره حتى تتم الفائدة، تكلم فيه عن مشابهة علماء السوء من المسلمين بعلماء اهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى ليتدبر طالب العلم والعالم ما ذم به الله اهل الكتاب من قسوة القلوب بعد اتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الايات، كاحياء القتيل المضروب ببعض في سورة البقرة، قلنا ضربوه ببعضها، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقوا. يعني أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات وشهدوها وأحيى لهم الميت فقلنا ضربوه ببعضها ومع ذلك كانت القلوب قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ذلك الحجارة أو أشد قسوة. قال وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم يعني رأوا الآيات البينات المعجزات أمامهم ومع ذلك قست قلوبهم ولم تلين. وفي موضع آخر ذكر سببا آخر لقسوة قلوبهم ما هو؟ قال رب العالمين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. إذن نقض العهد بينك وبين الله في العمل بالعلم والإخلاص فيه سترتب عليه العقوبة وهو أن يقسو القلب فهذا تحذير. فالله جل وعلا أخذ العهد والميثاق عليه ألا ينقض العهود والمواثيق وألا يخالف أمر الله رب العالمين وألا يرتكب نهيه فخالفوا ونقضوا العهد والميثاق فكانت عاقبة مخالفة الأمر والتجرع على المحرمات وعدم العمل بالعلم الذي تعلموه أن ابتلاهم الله رب العالمين بقسوة القلب فكانت قسوة القلب عقوبة من العقوبات. انظر بعض الناس لا ينتبه للعقوبات يظن ان العقوبة بمرض او بفقد ولد او بقلة مال ولم ينتبه الى ان من اشد العقوبات هو عقوبة قسوة القلب وعدم الخشوع فهذه عقوبة. قال فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا لهم عقوبة ما هي لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ثم قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه انتبه ونسوا حظا مما ذكروا به فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين يعني بعد أن عاقبهم الله رب العالمين بقسوة القلب لأنهم نقضوا العهود والمواثيق وتجرأوا على المحرمات عاقبهم رب العالمين بقسوة القلب فلما قست قلوبهم ماذا جرى؟ أوجبت قسوة القلوب أن اتصفوا بصفتين ذميمتين ما هما؟ الأولى تحريف الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه هذا أمر خطير جدا. فإذا ما ابتلي العبد بهذه العقوبة وهي قسوة القلب يترتب على ذلك هاتان الخصلتان المذمومتان الأولى تحريف الكلم عن مواضعه والثانية نسيان حظ مما ذكروا به. ما معنى نسيان حظ مما ذكروا به؟ يعني ما تعلموه من العلم لا ينتفعون به ولا يوفقون إلى العمل به فينسيهم رب العالمين هذا العلم. وهذا كما قال ابن رجب وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب أحدهما تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العمل تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل ما تعلم ليعمل، وإنما تعلم ليشاع اسمه ويذاع صيته وليشتهر أمره ولكي يعظم عند الناس، لكي يقول الناس عالم. ما تعلم العلم ليعمل، ما تعلم العلم العمل، فإذا تعلم العلم لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل، بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ابتلي بهذا المرض، لأنه لما تعلم العلم من العمل فيغفل عن العمل، يحرف الكلمة عن مواضعه. لماذا؟ حتى يصل إلى الناس فيحلل الحرام ويحرم الحلال، ويبدأ يتهم أهل السنة الذين هم على منهج السلف ممن تعلموا العلم ليعملوا به بأنهم سذج دهماء منغلقين رجعيين حشويين مجسمة، يعني في باب الأسماء والصفات مشبهة. هؤلاء لا يفهمون النصوص، وهذا الصنف من الناس عندما يلعب على الناس ويحرف الكلم عن مواضعه من اي مدخل، بالتلاعب بالاحاديث وبمفهوم الاحاديث، لانه لا يستطيع ان يتلاعب بالقرآن، فيدخل على الناس بالتلاعب في السنة النبوية من هذا المنطلق، وهذا موجود. فاصبحنا نرى كثير ممن يلعبون بالسنة ويغيرون ويحرفون ويبدلون حتى يقال هذا شيخ ميسر، هذا شيخ ليس متطرفا، ليس سلفيا متشددا، هذا شيخ سلفي يفهم الواقع، هذا شيخ هو الذي يفهم حقا نأخذ منه، لأنه سعى إلى هذا، سعى لئلا يسقط من أعين الناس، فسقط من عين الله رب العالمين. والسبب أنه لم يتعلم العلم العمل، وإنما تعلم العلم لكي يقال بأنه عالم عند الناس. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، قال والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تكلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه خاصا. النوع الثاني بقى، الصنف الثاني من العقوبة، أنهم نسوا حظا مما ذكروا به فلا تكلمون بما يقرب إلى الله رب العالمين، لا تكلمون بالمواعظ التي ترقق القلوب من الكتاب والسنة وذكر الجنة والنار والتعظيم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. أما لو تكلم في مثل هذا يقول هذا يضيق على الناس، ينكد على الناس، ما عندهم إلا حلال حرام، ما عندهم إلا نار نار، يا أخي بشروا ولا تنفروا، تخوفون الناس وتبكون، هذه دروشة، دعوكم من هذه الدروشة. حتى يقول من ينتسب الى الاصلاح بهذا الكلام، والله المستعان. واصبح من يذكر الناس بالله وطريق القلوب وتطمئن النفوس بان هؤلاء متذمتون، هؤلاء اصحاب نظرة ضبابية، هؤلاء ينكدون على الناس حياتهم، يضيقون على الناس معايشهم، فتكون كلها عقوبات بعضها الى بعض. ثم قال رحمه الله تعالى ولو انهم زاهدوا في الدنيا ورغبوا في الاخرة ونصحوا انفسهم وعباد الله لتمسكوا بما انزل الله على رسوله والزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ اكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، الى اخر ما ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يا أهل نقول قد انتهينا من هذه الرسالة النافعة الماتعة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما ذكرناه حجة لنا لحجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدلون عليه ولا يدلون بأعمالهم عليه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فانتفعوا بهذه الرسالة، قرؤوها وحزوها وتعلموها وتأملوها مرارا وتكرارا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.